تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري نعيش نروح واحدة دلوقت خلاص بقينا روحين تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري نعيش نروح واحدة دلوقت خلاص Snap.